تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين وَمَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ

لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء يوم يأتي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن

أرني أنظر إليك. أمر ربي

شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم وله يسجدون.